العربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. كتب فيدمان سلسلة مقالات عن كتاب إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد لمحمد بن الأكفاني السنجاري، نشرت في ألمانيا بين سنتي 1905 و1916 للميلاد، وتناولت كل مقالة علما من العلوم التي كتب عنها ابن الأكفاني في موسوعته العلمية إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. والعلوم التي تخيرها فيدمان وكتب عنها هي الهندسة والفلك والحساب والصيد والفراسة وطب الحيوان والفلاحة والموسيقى. وكتب فارمر عن القسم الخاص بالموسيقى أيضا، كما كتب جوتهايل عن بعض العلوم التي تناولها كتاب إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد وترجم بعضها إلى اللغة العبرية، كما كتب همر بيانا بمحتوى الكتاب نشر في فيينا. وزوجك يا أميمة إنه أفضل الرجال، لا يجعلني أحتاج إلى أي شيء، حنون جدا، يملأ علي حياتي، يمنحني كل ما أتمناه من حب ورعاية. الحمد لله. وأنت يا سلمى كيف حالك مع عدنان؟ عكس ما أنت عليه مع زوجك، على طول الخط. لماذا؟ ببساطة لأنه لا يتصف بما يتصف به زوجك يا صديقتي. لقد شاء حظي أن أتزوج من رجل رديء، ولو كان الحظ يساعدني والأيام أقبلت علي بوجهها المشرق لكنت تزوجت من محمد بن الأكفاني الذي أحبه قلبي، ولكن شاء الحظ أن يهجرني من أحببته ويتحكم في من أكرهه ولا أطيق. بمناسبة محمد بن الأكفاني، هل وصلتك أخباره يا سلمى؟ لا أعرف عنه أي شيء منذ أن سافر. ألم تصل أخباره إلى سنجار؟ إنها تملأ دمشق ويعرفها القاصي والداني. أية أخبار؟ إنه صار عالما كبيرا يشار له بالبنان، وتدرس كتبه في حلقات الدرس بالجامع الأموي بدمشق. محمد؟ أجل يا صديقتي، يقال إن له كتبا في الطب وفي الجواهر وفي اختيار الإماء والرقيق. ما هذه التشكيلة العجيبة من الموضوعات؟ لقد سمعت ما هو أكثر من هذا يا سلمى. وما ذاك؟ يقال إنه يؤلف كتابا يشتمل على كل العلوم. دعينا من كتبه وخبريني، هل رأيتيه؟ لا، فهو ليس في دمشق. ألم تقولي إن كتبه تدرس فيها؟ كتبه يا صديقتي، كتبه فقط، أما هو فيعيش في مصر. ياه، في مصر؟ أجل، ويقال إنه أثرى ثراء عريضا. ومن أين له بالثراء؟ من عمله يا سلمى، فهو أشهر أطباء مصر، وهو أشهر العلماء في طول البلاد وعرضها، لما حصل وتفوق فيه من علوم مختلفة. من؟ افتحي يا امرأة. يا حفيظ، من هذا الجلف؟ إنه الزوج الذي نكبت به. نعم نعم، إني قادمة. لماذا لم تفتحي الباب حالا؟ هل معك أحد بالدار؟ ردي علي، هل معك أحد بالدار؟ نعم يا عدنان، معي صديقة، فاخفض صوتك. لم أعرف أن لك صديقة منذ أن تزوجتك. هي صديقتي قبل أن تتزوجني. وما الذي أظهرها الآن؟ أظهر صديقتك تلك إلا الآن، أين كانت منذ أن؟ أرجوك، لقد كانت مسافرة. أنا أرفع صوتي في بيتي كيفما شئت، فأين صديقتك هذه التي كنت أرجوك، أرجوك يا عدنان، لا تحرجني أكثر من ذلك. أين تلك الصديقة؟ عفوا. لا عليك، فهذا بيتك، تفعل به ما شئت. بإذنك يا سلمى، وقلبي معك يا صديقتي. صحبتك السلامة يا أميمة، وحمد لله على سلامتك مرة أخرى. سلمك الله. لا تحرميني من تكرار زيارتك يا صديقتي. يمكنك المجيء أنت لزيارتي، فإن زوجي لا يقتحم الغرفة التي أجلس فيها مع صديقاتي. هل أذنت لك باستقبال صديقاتك في غيابي؟ انتظر حتى تخرج، ثم قل ما شئت وكفاك فضائح. يا لحظ يا رديء. تبكين؟ تستقبلين مثل هذه المرأة في غيابي ثم تبكين؟ ما بها أميمة، إنها أشرف منا. ممن؟ لماذا لم تكملي؟ لا شيء يا عدنان، لا شيء. إذا كنت تستقبلين خلق الله أثناء غيابي في السوق فإذا كنت. أنا لا أستقبل خلق الله يا عدنان، أنا استقبلت صديقة كنت أعرفها قبل أن تسوقك الأيام لي. على أي حال لا تستقبلي أحدا، لا تستقبلي أحدا بالمرة، هل تفهمين؟ طوع أمرك، إذا جاءت إحدى صديقاتي سوف أوقفها على الباب حتى أبعث لك أحد القدم كي يستأذن منك في استقبالها. تبعثي له لي أين؟ في السوق. أنا لن أكون في السوق. وأين ستكون إذن؟ سأكون مسافرا. الحمد لله أني سأستريح منك ولو إلى حين، وأسأل الله أن يطيل في سفرك فلا تعود إلا بعد عام بأكمله. كيف؟ ما بك صمتي؟ وماذا أقول؟ زوجك يخبرك أنه مسافر، ألا تهتمين بهذا؟ بلى أهتم طبعا. إلى أين السفر؟ إنه سفر طويل. الحمد لله، الحمد لله أنه سفر طويل. أبي كلفني بالسفر بقافلة تجارية كبيرة، لكني لن آمن لك، لذلك لن أتركك وحدك بالدار. من يعرض علي؟ كنت أريد أن. لا تجادليني أكثر من ذلك. ستأتين معي؟ يعني ستأتين معي؟ هذا قرار اتخذته ولا راجعة فيه، هل تفهمين؟ يا أثابك العسكر، طوع أمرك يا مولاي السلطان الناصر شهاب الدين أحمد بن السلطان الناصر محمد بن قلاون. هذا بيان بكل من شارك من المماليك ومن المسؤولين في قتل أخي السلطان المنصور سيف الدين أبي بكر. نعم يا مولاي، عليك بالقبض عليهم جميعهم بما فيهم والي قوس وأعوانه الذين شاركوا في قتل أخي. نقبض عليهم يا مولاي السلطان؟ وتأتي بهم إلى القلعة لكي يقتلوا ها هنا أمام عيني، وإذا أفلت أحدهم قتلتك بدلا منه. اطمئن يا مولاي السلطان الناصر، فلن يفلت من يدي أي خائن منهم. عدنان، عدنان. أوه، ماذا تريدين؟ أريد أن أتحدث إليه. أنت لا ترين وجهي إلا وتتحدثين إليه، كأنك تموتين إذا لم تتكلمي. الحديث يقرب الناس بعضها من بعض يا عدنان. أو ينفرها من بعضها. قاتلك الله، ألا تتكلم مرة إلا ويكون حديثك مثل قذف الحجارة؟ ما لك تنظرين إلي هكذا؟ إنما كنت أريد أن أقول لك إن سفري هذا معك قد قربني منك أكثر. طيب. وكنت أريد أن أقول لك إني سعيدة بهذا السفر الميمون الذي أرجو أن يوفقك الله فيه فتكسب من تجارتك التي تحملها. إذا لم أكسب من تجارة أحملها من سنغارة إلى مصر فلا كانت التجارة ولا كانت أيامها. إنما أردت أن أخبرك أن هذا السفر أسعدني، ولكني أخشى من أمر فيه. ما هو؟ أخشى أن نصل إلى مصر يا عدنان فلا تأذن لي برؤيتي لها وبساتينها وتحرمني من التمتع بالسير في أسواقها. اطمئني اطمئني، في مصر يمكنك أن تتنزهي كيفما شئت، المهم ألا تضل الطريق وإلا تهتي بلا عودة. لن أتوها يا عدنان، وحين نصل إلى هناك بإذن الله سأعرف طريقي. افتح يا غلام. حالا يا سيدتي. افتح يا غلام، اغلق الباب. ما بك يا محمد؟ لا إله إلا الله، محمد قد دخل غرفة الكتابة يا سيدتي. الله، ما لك تجلس هكذا يا محمد بن الأكفاني؟ تكلم، ماذا حدث؟ حدث لي اليوم موقف رهيب يا زينب، رهيب. تبدو الحياة أحيانا كالغابة المتشابكة الأشجار المظلمة التي تطل مع كل خطوة فيها مفاجأة غير متوقعة، وهكذا تتحول إلى سلسلة من الصدمات المتتالية يشعر معها الإنسان مهما طال عمره أنه لم يعش إلا تلك اللحظات القليلة التي نعم فيها بالهدوء والاستقرار. وكانت حياة محمد بن الأكفاني كثيرة المفاجآت. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.